ما يحتاج نتخلى عن أحبابنا كلا ما يحتاج شوف الحق من نورة واترك ناس مأجورة شوف الحق من نورة شوف الحق من نورة واترك ناس مأجورة يا ما يا ما شوه الصورة يا ما شوه الصورة بالفوتوشوب والمونتاج ما يحتاج احنا كلنا واحد والمكتوب لنا واحد احنا